رحيما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حكم الله عز وجل ألا يعبد إلا إياه وقرن ذلك بالبر للوالدين فدل على اهتمام الإسلام بشأن بر الوالدين. من الذي يبر والدان؟ إنها ذرية طيبة، إنها ذرية صالحة، إنها الذرية التي تقر بها أعين آبائهم، ينتفعون بصلاح ذريتهم ببرهم لهم في الدنيا. الثلاثة الذين آووا إلى الغار فأغلقت عليهم الصخرة، كل رجل منهم دعا بعمل صالح، منهم رجل دعا ببره لوالديه، كان معاه لبن كان يسقي والداه أولا، حرق وذهب فوجد أبواه نائمين فلم يوقظهما برا بهما، وقف على رأسهما ينتظر أن يستيقظا ليشرب اللبن. أبناؤه يتضاورون جوعا ويبكون ولا يسقون قبل أبواه. بر بأبويه هذا عمل صالح كان جزاؤه أن تفرج عنه الصخرة بعد الشيء. يبقى الولد الصالح الذرية الطيبة هي اللي تبر والدها في الدنيا، هذا نفس يعود على الوالدين من أن ينشئ والدا ولديه وأولاده على التنشئة الصحيحة. كان بعض السلف بار بأمه جدا وكان من شدة بره الأم لا يأكل معها، الناس تعجبوا يعني لماذا لا تأكل معها مع برك لها؟ قال أخاف أن تسبق يدي إلى طعام تنظر إليه فأكون قد عقبتها، يعني ممكن تكون بصت الحتة دي تقولها روح أنا أخذها جنبيها فأكون قد عقبتها. بر عظيم بالأم. يقول السلف من حد النظر لوالديه فقد عقبهما، مجرد انك تبص له كده وتحس النظر هذا عقوق. مين اللي يعمل كده الا الذريه الصالحه والذريه الطيبه؟ ده نفع يعود على الوالدين في الدنيا. قصه حقيقيه حدثت في بعض البلاد الكافره، في مركز اسلامي بصوا كده الناس القائمين على المركز وجدوا طفل صغير يدخل يقول اريد ان اتعلم الاسلام. مين يكتب اجابه؟ فين ابوه فين امه؟ قال لا امه ما تقدرش تدخل، امه مش مسلمه هي في الخارج. طلع لها امام المسجد بيسالها انت جايبه ابنك ليه وانت مش مسلمه؟ قالت له انا بشوف اولاد المسلمين بيبروا اباهم عند الكبر، ما بيحطهمش في دار مسلمين، بيهتموا بيه بنفس تعليم الاسلام، انا عايز ابني يكون يعاملني زي اولاد المسلمين ما بيعاملوا ابائهم، علموه تعليم الاسلام، خلوه ذريه صالحه. ده نفس بيعود على الابوين من صلاح الذريه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنهن ولد صالح يدعو له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول يا رب خلاص هو مات انقطع عمله، لكن بيبص خلي بالك الجنة دي درجات، دخول الجنة بمنة وتفضل من الله عز وجل، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، لكن الدرجة تبع لعملك، كل واحد في درجة تبع لعمله في حياة الدنيا، بهذه المزرعة يقول في استغفار ولدك لك. الدعاء يقدم على اطباق من نور للوالدين بعد موتهما. الاعمال الصالحة من الاولاد الصالحين تنفع الابوين بعد موتهما. لذلك نحن نريد الذرية الصالحة. مش اي ذرية تكون وباء عليك. تكون في سجل سيئاتك. كل الاعمال السيئة اللي يعملوها تكتب عليك. انصالح مع الله عز وجل. تب الى الله عز وجل. انصالح فينصالح بصلاحك ذريتك. فينفعونك بعد موتك. ازاي نربي اولادنا تربية صالحة? ازاي نخليهم صالحين? اولا قبل ان يولدوا تختار لهم الزوجة الصالحة. بداية تختار الزوجة الصالحة. طب اللي تزوج من زمان يعمل ايه? لو عنده معاصي يتوب الى الله عز وجل فينصالح حاله وينصالح اهله في حاله. فالمرء على دين خليله. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفعل رجل في الف رجل خير من قول الف رجل في رجل. يعني الرجل لو انصلح حاله في بيته ينصلح بصلاح حاله ليس اهل بيته فقط. بل الف رجل ينصلحون بصلاح هذا الرجل وافعاله الطيبة. الاسلام حث على اختيار الزوجة الصالحة. تنكح المرأة لأربع. لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني ايه? مشرك العرب اللي جوع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتزوجون من اجل الحسب والنسب. ده مش طبيعي. مش المسلمين اللي يعملوا كده. لما يجي لك واحد يتزوج بنتك ما تبصش على الحسب والنسب والعائله وكذا. تبص للدين. والا فيك شبه بمشرك العرب. النصارى يتزوجون من اجل الجمال. اليهود يتزوجون من اجل المال. والمسلمون يتزوجون من اجل الدين. فاظفر بذات الدين سلبت يداك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو على من يخالف ولا يمتثل سنة المسلمين في الزواج. سلبت يداك يعني التفت في الارض من الفقر. التفت في التراب من شدة الفقر. يعني يدعو عليه انه يفتقر حتى يلتفت يداه من شدة الفقر والتراب. الله عز وجل يقول وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه افعلوا ما امركم الله به من التزويج ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يبقى في ثلاثة حق على الله جل ان هو يعينه. منهم الناكح يريد العفاف. الله جل يعينك. مش مشكلة المال. الرجل اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى الفقر قال له تزوج. اشتكى ثاني تزوج. ولا اربع مرات تزوج بعد كده الله جل فتح عليك. يبقى النساء تأتي بالمال. والاولاد يأتون بالمال. هنتكلم عنها في اخر الخطبة ان شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة وأربع من الشقاوة. أربع من السعادة يعني لما يحصلوا معاك أنت سعيد في هذه الدنيا. الزوجة الصالحة دي من السعادة. والمسكن الواسع والمركب الهنيك والجار الصالح، دول أربعة من السعادة وعشر من الشقاوة. أربعة من السعادة، منهن الزوجة الصالحة، هذه من السعادة. الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها لم تخالفه بسوء في نفسها وماله. دي صفات الزوجة الصالحة. يبقى أول شيء علشان تربي أولادك تربية صالحة إنك تختار من أجل الدين، فاختار زوجة صالحة. ثاني شيء عشان تربي أولادك تربية صالحة إنك تطعمهم المطعم الحلال، لا تتعامل بالحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة إنه ما من لحم يربو وينبت من حرام إلا كانت المرأة أولى به. اللحم اللي ينبت ويعظم من حرام فالنار أولى به. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت اللي بتبر أبنائك في الأول ثم يبروك بعد كده. لا تطعمهم حرام. الزوجة الصالحة اللي قلنا عليها في الأول تعينك على الكسب الطيب. إذا خرجت من بيتك تقول لك كما يقول السلف الصالح: يا عبد الله اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. لا تطعمنا إلا حلال. للزوجة الصالحة اللي تربي لك أولادك تربية صالحة، يقول ذرية طيبة تنتفع بهم في الدنيا وفي الآخرة. قصة حدثت في بعض البلاد، قصة حقيقية. كان في رجل موظف في إحدى الوزارات، في إحدى الدواوين، كان بيتعامل بالرشوة. كان عنده ابن مريض يصرف عليه الولد على طول، يقوم من مرض يقع في مرض آخر، من مرض في مرض آخر على طول. بعض الناس كده الأصدقاء لهذا الأب الصالحين قالوا له: لا تدخل المال الحرام على ولدك حتى يشفيه بعد ذلك. هو فكر في الكلام ده، قرر في نفسه، هذه قصة حقيقية، قرر في نفسه ألا يدخل مالا حراما على أولاده. راح اشترى لحم بمال من مرتبه، مال حلال مش بالرشوة. الولد بياكل، قال له: يا أبتي ما ألذ هذا اللحم، أول مرة أتذوق طعم اللحم، إنه لذيذ، أول مرة اللحم كده يجي كويس. الأب تأثر بهذا الكلام، عرف إن كلام صديقه ده هو الصح، فتاب إلى الله عز وجل وامتنع عن الرشوة، تاب توبة نصوحا. إيه الجزاء؟ رب سبحانه وتعالى يشفي له ابنه. ما هو كان بيعدي حرام. رب سبحانه وتعالى يشفي ابنه. هذه قصة حقيقية. ثالث شيء علشان تربي أولادك تربية صحيحة إنك تربيهم على العقيدة الإسلامية الصحيحة، مش أي حاجة وخلاص. يقول الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ده هو بيموت، سيدنا يعقوب بيموت، بيوصي اولاده بعدم الشرك بالله عز وجل، وان يعبد الله لا يشرك به احد. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. سيدنا ابراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني. هو بيدعي ليه والأبناء أن نعبد الأصنام. ربنا واجعلنا تتبرين برضه يقول كده، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. طلب الذرية الصالحة التي لا تشرك بالله عز وجل، هذه دعوة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، حتى لو هو مولود لأبوين غير مسلمين طالما هو ما بلاش يولد على الإسلام الصحيح على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قالش أو يسلمانه، لأن الإسلام دين الفطرة. يبقى أنت اللي بتربي أولادك على الإسلام الإيه؟ الإسلام الصحيح، هي كده دين الفطرة. أيضا من الأسس، يبقى احنا اتكلمنا الأسس اللي احنا نتبعها عشان أولادنا يطلعوا صالحين لاختيار الزوجة الصالحة، نطعمهم طعام حلال، نربيهم على العقيدة الصحيحة. من الأسس أن نربيهم على الصلاة وأن تكون في جماعة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. في ناس مش فاهمين الآية، هم فاهمين، وده جاء في بعض البرامج، بعض الناس قالوا كده، قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني على أهلك، يعني واحدة واحدة عليهم. النهارده صلوا مش عارف صلاة، بكرة صلوا اثنين، لا الآية مش كده. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر أنت على الصلاة، يعني استقم أنت أولا على الصلاة حتى تستقيم ذريتك. مش شوية شوية، لا مش هينفع الصلاة ما فيهاش الكلام ده. صلاة واحدة تتركها قولين للعلماء لحتى ما يخرج وقتها كفر أو ذنب عظيم. مفيش حتة تصبر على الصلاة مرة أيوة مرة لا، صبر وصبر مفيش في الصلاة الكلام ده. أنت تصبر على الصلاة تؤديها وتقيمها حق إقامتها، فبذلك تنصلح ذريتك وإيه؟ يصلون كما تصلي. سيدنا إسماعيل، سيدنا إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة، سيدنا إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة. يبقى الصلاة دي دعوة الأنبياء. إحنا بشريعتنا سيدنا حتى سيدنا إبراهيم قال ربنا ليقيم الصلاة، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسهل. أهم حاجة الصلاة يا جماعة بعد التوحيد، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ما فيش صلاة الصلاة، ما فيش ما بيصليش زي بعضه. شوف نفسك، ابنك لو نام وما صلاش هتزعل؟ مش هتزعل. طب لو نام وما راحش المدرسة، أو نام وما راحش هتزعل؟ ما راحش الشغل؟ ما راحش المدرسة؟ دنيا تزعل وتعيطه، لكن لو ما صلاش راجع نفسك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مروهم بالصلاة لسبع تعويذ واضربوهم عليها لعشر. مفيش هزار، ضرب عشان يصلي وبعد كده هيتعود. الصلاة الإيمان لما يخالط القلب يجد له حلاوة وبشاشة. مش ممكن هو بس في الأول كده، حتى لو غصب عنه بعد كده هيصلي كتمام، هي الصلاة كده. الصلاة أمر عظيم في الإسلام، بين المرء والكفر ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. العبادة الوحيدة اللي فيها خلاف شديد عند العلماء كفر تاركها الصلاة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله. لو صليت في جماعة يبقى انت كده انت سلت امر الله عز وجل وامر النبي صلى الله عليه وسلم تحس ان صلاتك كده مقبوله، قلبك معلق بالمسجد في الجميلة السبعة الذين يظلهم الله في كل يوم لا ظل الا ذل عرشه. لو رجل قلبه معلق بالمساجد حتى خلي بالك ربنا يقول ايه، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين في البقره، يعني مش اقيمها بس كده وفرادى ولا لا، واركعوا مع الراكعين يبقى الصلاه لازم في جماعه بالقران، واركعوا مع الراكعين. ما ينفعش ان يوم الجمعه المسجد ممتلئ وفي كل صلاه مفيش حد، كل اللي بره دول النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم حكم. لو ان هناك من يطبق الشرع لفعله فيهم ان يحرق عليهم بيوتهم، حكم شديد من النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي الرسول يقول كده اسمه حديث الهم، لقد هممت ان امر رجلا فليقم الصلاه ويصلي بالناس واخالفه الى ابواب الى بيوت اقوام يتقلبون، والله حديث صحيح يا جماعه، واخالفه الى بيوت اقوام يتقلبون عن الجماعات فاحرق عليهم بيوتهم. ده الناس اللي بيقول كده قاعد تسمع النطق والتلفزيون والمسلسل قاعد تصلي وتقول ذريه طيبه ومش عارف، مش هينفع. صلي وهات عيالك معاك تصلي، واخدين بالكم؟ في الحرب في احلك اللحظات يصلوا جماعه اسمها صلاه الخوف، وهم بيحاربوا يصلوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم المسلمين صفين، صف يحرس قدام العدو وصف يصلي بيه، وبعد كده يتبدلوا ده يطلع يحرس وده يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلاه الخوف ليها هيئه معينه في الحرب، وهم بيحاربوا يصلوا جماعه. شفت بقى واحنا قاعدين مطمئنين ما بنصليش في جماعه، ناس والله بينا وما بين المسجد خطوات، ولن يدخلوا المسجد الا ان شاء الله الا محمولين على الاعناق هنا جنبينا ومحدش بيكلمهم بره المسجد، ما بيصليش ابدا، والله ما راينا احد منهم داخل المسجد. هو ده اسلام؟ ده عايز ذريه طيبه؟ ابن ام مكتوم كان اعمى بيقول لي يا رسول الله انا يعني كبرت ومليش قائد يقودني للمسجد، وفين وما بين المسجد بقى حفر وممكن يعني اتضرر، رخص لي رسول الله انا اصلي في البيت. قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال اذا فلبي، ماليش رخصه، ده اعمى ملوش رخصه، يعني امال احنا نعمل ايه؟ يجي احنا نرتبط في المسجد، نعود ابنائنا على الصلاه في جماعه في المسجد. والله الامر ده مهم جدا، موضوع انك تجيب ابنك المسجد يتعلم من المسلمين، يتعلم يلاقي درس يسمعه، يتعلم اخلاق المسلمين. المسجد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيت كل تقي، ما تصليش لوحديك كده وفي الاخر يقول لك انا هاخد ركعتين ولا ثلاثه ويسعى ويسعى، لا صلي الجماعه. الامام يتحمل سهوه، مره اخرى تجي انت بتصلي كويس، يعني يا جماعه حط الصلاه في دماغك زي ما انت حاطط الشغل في دماغك، زي ما تروح في مواعيد وبتاع تمشي جنب الصراط، حط الصلاه في دماغك، صلي في جماعه. طيب اخر حاجه عشان ما اطولش عليكم، علشان تربي اولادك تربيه صحيحه لازم تربيهم على القران، تربيهم على القران. حديث بريده الاسلمي رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، خلي بالك الحديث ده حديث جميل، يعني هنختصر ولا ما فيش غير اختصره. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه، اقرأوا البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطله اللي هم السحره، يعني السحره ما تقدرش تعلم البقره ابدا، والشيطان يفر من البيت يطبع كسر في البقرة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهما كأنهما غياغيان أو غيامتان، يعني زي يصير كده يعني بجناحات كده يظلل عليك من حر الشمس يوم القيامة. وإن أول بقية الحديث وإن أول ما تنشق القبر عنه عن قارئ القرآن، طبعا الناس تطلع من القبر عرايا مذهولين من نفخة الايه البعث، كل واحد بقى طالع خلاص تبدل الارض والقيامة بقى والاهوال. شوف القرآن بقى يأتي القرآن لقارئه عندما يخرج من القبر هو شاهد فيقول له اما تعرفني؟ يقول لا، من انت؟ قال انا القرآن الذي كنت تقرأه الذي اضمأتك في الهواجر واظفرتك بالليل. انا القرآن استدرام الليل والنهار. يعمل ايه القرآن؟ قال فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويلبس تاج الوقار. يبقى ليه علامة كده يوم القيامة ان هذا قارئ للقرآن. حاجة ثانية، ويلبس والداه حلتين لو قام بهما اهل الارض ما استطاعوا. يعني لو كل اهل الارض اجتمعوا عشان يعملوا اثنين حلتين للرجل وللمرأة زيهم بكل ما اوتوا من اموال لا يستطيعوا من حسنهم. ويلبس والداه حلتين لو قام بهما اهل الدنيا ما استطاعوا. الناس عارفه يقول يبقى قارئ القرآن يلبس سجل ايه الوقار، وابواه يلبسان حلتين عظيمتين. فيقال يا رب بما البسنا هذا؟ يقال باخذ ابنكما القرآن. شوف الفائده اللي بتجيلك بقى من تعليمك القرآن، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل واحد مسؤول يعني موقوف بين يدي الله عز وجل يساله عما الترعاه. عملت ايه في رعيتك؟ ربيت ولادك كويس ولا ما ربيتهمش؟ قمت بدورك ولا ما قمتش؟ بتوكلهم حلال ولا ما بتوكلهمش حلال؟ سميته اسمه كويس ولا لا؟ اخترت له زوجه صالحه ولا لا؟ علمت القران ولا لا؟ امرت بالمعروف ولا لا؟ نهيت عن المنكر ولا لا؟ كل ده مفيش حاجه هتضيع. انت الاول تبر ابنائك بعد كده هم يبروك. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. يبقى انت الاول اللي بتبذل اسباب بر الوالدين، انك توكلهم حلال تامرهم وتنهاهم، بعد كده ربنا يوصيهم ان هم يبروك بعد الموت. وصلنا للسنه بوالديك، يبقى الاول انت تبرهم بعد كده هم يبروك. لو انت عصيتهم هم مش هيبروك. بروا آباءكم تبركم أبناءكم. يعني كده هذا الطور حتى لو فل عليكم، ونقبل إن شاء الله في الخطبة الثانية. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم. جزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، موضوع تنظيم الناس. تنظيم الناس هذا حق للأبناء على آبائه، انك انت ما تقتلوش ما تجهضوش. الإجهاض محرم، الإجهاض دي حلال. يعني هي اخر خمس دقايق كده نركز فيها وان شاء الله هنخلص عشان اطمن عليكم النهارده. الإجهاض ده ليه حلال؟ يعني قبل الأربعين وبعد الأربعين وبعد المئة والعشرين كل دي حالات مختلفة. قبل الأربعين العلماء بيخففوا شوية لأن ده عبارة عن قصة ودم، ممكن بعض العلماء يرخصوا في الإجهاض قبل الأربعين وإن كان ده محرم. لكن في حديث صحيح مسلم، وخلي بالكم منه، إذا مر بالنطقة اثنتان وأربعون ليلة أرسل الله إليها ملك فشق سمعها وبصرها وقال أذكر أم أنثى. ده بعد 42 ايه ليلة. بعد 120 تنفس الروح بقى. بعد 120 اللي يجهد عليه ديت الجنين هتتهرب منها في الدنيا هتدفعها في الاخرة. انت كده قتلت نفس فيها روح. الدية خمس من الابل او غرة عبد او ابا. امرأة ضربت امرأة بعمود بالصاط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقتلت جنينها فقتل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد او ابا. يعني ايه يحرر عبد او ابا يديله عبد او ابا مكان. والعلماء قدروها بخمس من الابل يعني خمس يعني الجمل بعشرين الف مثلا خمس جمال يعني دية الجنين ده بمئة الف. انت واحدة من وراء زوجها بعد ما 120 وراحت اجهضت نفسها عليها الدية تتبعها وتحرم منها باقي الورثة ياخذوها. نعتبر الولد ده عايش ومين الورثة بتوعه ياخذوها هي تحرم منها. الاب اللي امرها هو يدفع الدية. الطبيب اللي فعل فيها جزء يدفع الدية في حاجة يطيع عند الله عز وجل. ده محرم. تنظيم الناس غير تحديد الناس. يعني العلماء بيحطوا شروط لكي يكون تنظيم الناس جائز. اول شرط ان ما يكونش تحديد. ما يكونش ولدين وكفاية. تربط المبايض تشيل الرحم مش عارف تعمل ايه كفاية كده. ده لا يجوز في شرع الله عز وجل. ما ينفعش. ده تغيير لخلق الله عز وجل. لكن مثلا بين كل ولد وولد تقعد سنتين ثلاث تاخد وسائل مثلا زي العزل او الوسائل الحديثة دي ماشي وبشروط. يجي اول شرط انك ما تعملش قطع تغير خلق الله عز وجل وقطع للناس بالكلية. ثاني شرط ما يكونش مع التنظيم اعتقادات كفرية. ودي اللي بيلعب عليها الاعلام والعلمانيين. يقول لك عشان الاكل والشرب هذا سوء ظن بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيسألوه ايه اكبر الكبائر ايه اكبر ذنب عند الله عز وجل. قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم اي ايه ثاني. قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك. سوء ظن بالله عز وجل. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا اولادكم خشية املاح نحن نرزقهم واياكم. والآية الثانية ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. شوف التعبيرات القرآنية لما يكون الاولى خشية املاق يعني يعني انت مش عايزه خايف من المصاريف وممكن تفجر ومش عارف ايه والمصاريف والكلام ده كله. ربنا يقول لك ما تخافش هيجي برزقهم نحن نرزقهم. الرزق بتاعهم اللي جايين ده علينا احنا. ما تخافش. شوف التعبير ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق خشية الفقر نحن نرزقهم هيجوا برزقهم ما تخافش واياكم. الثانية ولا تقتلوا اولادكم من املاق يعني هم فقراء فعلا ومش لاقين مصاريف فيروح يعمل اجهاض يعمل مش عارف ايه قرض للولد عشان ايه لان هو فقير. قول لا ما تخافش نحن نرزقكم هنغنيكم وإياهم نحن نرزقكم وإياهم. يجي خلي بالك النساء تأتي بالمال والأولاد تأتي بالمال. الشرط الثالث أن يكون باسم الزوجين. يعني لازم يكون يتفقوا على موضوع الايه ان هما يحددوا بين الفترات كده نقعد ثلاث اربع سنين مثلا نستنى شويه عشان الولد يصح ماشي باذنه. الشرط الاخير ان الوسيله اللي تركبها الام ما يكونش فيها غرر على المراه. تروح تحط مثلا مش عارف حاجه تعمل لها ميه تحت الجسم تعمل لها دوالي او تطول فتره الحيض بحيث انه تلبس عليها عرس. لا نشوف وسيله امنه للتنظيم. يعني عندنا تنظيم غير تحديد. يبقى شروط التنظيم اربع شروط. ان ما يكونش تحديد وقطع نفسه بالكليه. ثاني شرط ان ما يكونش معاها اعتقادات كفريه خشيه الرزق. لا ما ينفعش الكلام ده كله. ان يكون باسم الزوجين ان ما يكونش فيه ضرر على المرأة. لو فعلت كده وشروط تحققت انت خليت مقصود الشرط. لان رب سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بيباني بين الامم يوم القيامة. واحد يقول لك يبقى الفهم المغلوط للحل. يقول لك يعني الرسول بيقول تكافروا فاني مباهي بكم الامم. هيباني الا بالدكتور وبالمهندس والتربية الكويسة مش عارف ايه ولا يباهي بالذي يتخلفوا مش يطلع اي كلام. يا جماعة ده فهم غلط. ده الرسول بيقول اني مباهي بكم الامم ايه؟ يوم القيامة. هو يوم القيامة فيه دكتور وفيه مهندس؟ في كبير وفي صغير ولا كله يوم في سن 33 وما فيش انقاص وما فيش امور دنيا؟ لا ده المباهاة بالعدد. يأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي ومعه الرهب. فأرجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني مباهاة بالعدد. سيدنا عمر يقول اني اكره نفسي على الدماء حتى تخرج نسمة تسبح الله عز وجل. فيقول لك ما يضحكش عليك يقول لك اصل المباهاة. لا المباهاة بالعدد. وانت اتق الله في نفسك ينصلح حال في الريال. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم هيئ لهذه الامه في دينها امر رشد. اللهم هيئ لهذه الامه في دينها امر رشد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاصحاب الحقوق علينا واغفر لنا يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.